بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ من صفحة 12. يقول: أقسام الناس من حيث القوتان العلمية والعملية. قال ابن القيم رحمه الله: كمال الإنسان مداره على أصلين، معرفة الحق من الباطل، وإيثار الحق على الباطل. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين، فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله تعالى، الذين عرفوا الحق من الباطل ثم آثروا الحق على الباطل ففعلوه. ويعني احنا يمكن تكلمنا كثيرا في هذه المسألة المرة اللي فاتت. طيب، القسم الثاني، يبقى احنا عندنا الناس أربع أقسام، أشرفهم على الإطلاق من عرف الحق من الباطل ثم آثر الحق على الباطل. القسم الثاني عكس هؤلاء، من لا بصيرة له في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق، وهم الذين رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنار. يعني كأن ابن القيم يرى أن أكثر الخلق على هذه الصفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، رجل لا بصيرة له في دين ولا قوة له على تنفيذ حق. فهؤلاء اغسل يديك منهم، فرؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب إلى آخره. القسم الثالث، من لا بصيرة له في الهدى ومعرفة من لا بصيرة له في الهدى ومعرفة به، ولكنه من له من له بصيرة في الهدى ومعرفة به، ولكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف، رجل يعرف الحق من الباطل لكن ليس له قوة على تنفيذ هذا الحق ولا أن يدعو إلى هذا الحق. هذا هو المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. ومثال ذلك يا جماعة، إنك مثلا عارف قيام الليل فيه من الثواب كذا وكذا، وتلاقي نفسك كل ليلة ما تقيمش الليل. الآن طبعا السامع والمتكلم، يعني الآن أنت عندك بصيرة في هذه الجزئية من الدين، عندك بصيرة، عارف أن قيام الليل مستحب وفيه ثواب عظيم، لكن ليس عندك قوة لتنفيذ هذا الذي تراه حقا أو تعرف فضله، فهذا مؤمن ضعيف. والمؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طب يعني هل يكون عليك تبعة؟ نقول: إذا ضعفت قوتك عن الواجبات أو عن ترك المحرمات، نعم يكون عليك تبع. يعني هنا يا جماعة برضو، يعني ممكن في القسم الواحد تجد الناس أقساما، يعني القسم الثالث ده تلاقي درجات برضو، ما هواش كله على درجة واحدة. ممكن رجل يقوى على فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا غالبا الوازع الذي يعني يدفعه إلى العمل، وازع الخوف. يعني هو من هذه حاله، فغالبا تجد ان وازع الخوف عنده اعلى من وازع انه ايه الرجاء، انه يرجو من الله عز وجل الجنان وكذا. لا، ده هو بس ايه عاوز يفلت من النار، فبيعمل الواجب ويترك المحر. ممكن واحد تاني لا بقى، يعني حاله اعلى من كده، او واحد اقل من كده. طيب، القسم الرابع، من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز أولياء الرحمن وأولياء الشيطان،

طريقا موحشة، إني لابد لسلوكها من تحصيل القوتين جميعا، قوة علمية وقوة عملية. وأغلب أحوال الناس ما عندهم همة، يعني من وجد همة لتحصيل الأولى لم يجد همة لتحصيل الثانية والعكس. ولذلك كانت الطريق موحشة ولو شاء الله لأزاله. يبقى افهموا يا جماعة حكمة ربنا سبحانه وتعالى، يعني لماذا وجود هذه القواطع والآفات؟ ولو شاء الله لأزالها وذهب بها، ولكن الله يفعل ما يريد. والوقت كما قيل سيف، فإن قطعته وإلا قطعك. فإذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة، فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب، فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع، والله ولي التوفيق. فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الله عز وجل هو المخلص وهو المنجي لك، افتقر قلبك إليه سبحانه وتعالى ودعاه ليل نهار أن يعصمك من هذه القواطع ومن هذه الآفات، آفات الطريق. ثم قال: الهمة محلها القلب. الهمة عمل قلبي، والقلب لا سلطان عليه لغير صاحبه. وكما أن الطائر يطير بجناحيه، كذلك يطير المرء بهمته، فتحلق به إلى أعلى الآفاق طريقة من القيود التي تكبل الأجساد. إن يسلو القوم العدا ملكي وتسلمني الجموع، فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع. نقل ابن قتيبة عن بعض كتب الحكمة: ذو الهمة إن حط فنفسه تأبى إلا علوه، كالشعلة من النار يصوبها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعا. يعني يا جماعة، صاحب الهمة حتى وإن حط قدره بين الناس نفسه تأبى إلا العلو. زي كده بيشبهه بالنار، عارفين شعلة النار لما تمسك كبريت أو شمعة، والكبريت وانت رافعه لفوق ولا الشمعة لفوق تلاقي النار لفوق. طيب ميله كده، خليه أفقي، ما تخلوش رأسي. هل النار بتنزل تبقى أفقية هي كمان؟ لا، تلاقيها طلعت لفوق برضه. طب نكسه خالص، نكس عود الكبريت خالص، تلاقي النار بتاكل في الخشب اللي فوق، إنما النار ما تنزلش. فكذلك ذو الهمة وإن حط تأبى فنفسه تأبى إلا العلو. ثم ذكر مسألة مهمة، وهي أن همة المؤمن أبلغ من عمله. قال صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هنا يا جماعة، هذا الرجل حصل القوتين، يعني القوة العلمية لأنه عرف أن دي حسنة، والقوة العملية كذلك حصل مبدأها لأنه هم بفعلها، فهو قد حصل القوتين. نعم، القوة الثانية ليست في كمالها ولا تمامها، لأن كمال القوات الثانية أن يفعل الحسنة، لكن على كل حال هو حصل أصلها، هم بالحسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذا أيضا حصل القوتين، فعرف منازل الشهداء وثواب الشهادة فقد حصل القوة العلمية، وتاقت نفسه إليها ثم لم يجد السبيل إلى ذلك، فسأل الله الشهادة بصدق، فكأنه أيضا قد حصل القوة العملية. وهذا قيد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم: بصدق. يعني إيه بصدق؟ يعني لو يعني حال سؤاله الشهادة، لو نودي أن يا خيل الله اركبي لخرج، لأنه صادق، كأن يعني ما منعه إلا عذر، إن إما إن يكون ما فيش أصلا سبيل للجهاد، أو إنه من أصحاب الأعذار مثلا، لكنه حصل القوة العملية على كل حال. فهذا الرجل أيضا حصل القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. وقال صلى الله عليه وسلم: في من تجهز للجهاد ثم أدركه الموت قد أوقع الله أجره على قدر نيته. واضح طبعا أن هذا أيضا حصل القوتين. وقال صلى الله عليه وسلم في حق المتخلفين عن غزوات تبوك: من الحريصين على الخروج معه إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وهذا مثال واضح جدا لمسألة تحصيل القوتين. ليه؟ لأني في هذه الغزوة تخلف أصناف منهم صنف حصل القوتين، وهو هذا الصنف اللي هو حصل القوة العلمية، عرف شرف الجهاد، وحصل القوة العملية فعرف الله منه الصدق، قال لو لم نكن من أصحاب الأعذار لخرجنا، فكيف كان حال هؤلاء؟ إن بالمدينة للرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وهناك صنف آخر حصل القوة العلمية ولم يحصل القوة العملية، زي الثلاثة الذين أنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يتلى، خلاص. هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه الغزوة حصلوا القوة العلمية قطعا، لأن هم دول من أهل الإيمان، فحصلوا القوة العلمية بأن عرفوا شرف الجهاد وفضله، لكن ضعفت عندهم القوة الثانية، القوة العملية، فتخلفوا انشغالا بالدنيا فضعفت القوة العملية، خلاص، حتى فرط الغزو. فهؤلاء خلفوا يعني خلفوا عن بيان حكمهم فترة، ولما تابوا وحسنت توبتهم واستقاموا لله عز وجل نزلت توبتهم. وهناك قسم آخر تخلف لم يحصل القوتين، وهم المنافقون. فهؤلاء ما حصلوا القوة العلمية لأنهم أصلا يرون يعني لا يؤمنون بهذا الدين، يعني ما عندهم بصيرة في هذا الدين، فما عندهم أصلا القوة العلمية، وكذلك لم يحصلوا القوة العملية، ولذلك لم يخرجوا، خلاص. فيعني ده مثال واضح أهو يا جماعة للإيه، لمسألة القوتين، وكيف يمكن للمرء أنه يكون عنده قوة واحدة أو قوتين أو ثلاثة، قوة واحدة أو قوتين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. فهذا أيضا حصل القوتين، خلاص. واحد له ورد بالليل، فواضح أن ده راجل كل يوم بيقوم يصلي بالليل، خلاص. فواضح أيضا من السياق أنه لما نام وقد نوى القيامة، واضح، لكن غلبه النوم وليس في النوم تفريط، فحينها يكون النوم صدقة عليه ويكتب له الأجر. فليس الشأن في من يقوم الليل، إنما الشأن في من ينام على فراشه ثم يصبح وقد سبق الركب بعلو همته وطهارة قلبه وقوة يقينه وشدة إخلاصه. وطبعا يا جماعة عشان ما تقولش إيه، طالما قلبي نضيف والكلام الحلو اللي بنسمعه ده، وإيه ربك رب قلوب وكلام يوهم، لا، هو هنا بيقول ليس شأنه في من يقوم الليل، مش معناه أنك ما تقومش الليل زي الناس البطالة زي كده، لا، المقصود بها المثال السابق، ده رجل بيقوم الليل، هو رجل يقوم الليل لكن نام عن ورده، فلما قام وقد كتب له ورده، واضح يا جماعة. قال: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. وما أحسن قول الشاعر مخاطبا الحجيج وقد انطلقوا للحج: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راح. وقد يتفوق المؤمن بهمته العالية كما بيّن ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: سبق درهم 100,000. قالوا: يا رسول الله، كيف يسبق درهم 100,000؟ قال: رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها 100,000، يعني كأن هنا الكاتب يريد أن يوجه هذا الحديث إلى معنى، وهو معنى أن الرجلين جميعا حصلا القوى العلمية، لأن الاثنين تصدقوا، فواضح إن الاثنين عارفين ثواب الصدقة وفضل الصدقة، فحصلوا القوى العلمية. طيب أيهما أقوى في القوى العملية؟ هنا النظر، واحد تصدق ب100,000، واحد تصدق بدرهم، ممكن الناظر من غير تأمل يرى إن اللي تصدق ب100,000 ده هو همته أعلى، واحد تصدق ب100,000، لكن لما نقول لك والله اللي تصدق ب100,000 ده راجل ملياردير، واللي تصدق بدرهم ده رجل فقير عنده درهمين، يعني ده تصدق بنصف ماله، يعني خرج نص ثروته لله. فممكن من هذه الحيثية لو عرفت ذلك تقول لا ده فلان ده، لا ده ايه ده، هو في حد يعرف يعمل كده؟ يعني الغني ده، هب ان هذا الغني افتقر، مش هقول لك يخرج نص ماله، يعني لو عنده 2 مليار يخرج مليار، لا، لو افتقر وكان معاه درهمين هيخرج الدرهم. مش كل نفس تجود بهذا يا جماعة. تجد انفسا كثيرة ممكن تجود ب100,000 لو هي معاها 2-3 مليون ولا اكتر ولا اقل، لكن ما تجدش كثير يجود بدرهم وهو معاه درهمين. واضح؟ قوة المؤمن في قلبه. قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. وهنا عدم نفي القطع بالبدن مش معناها أن هو البدن ملوش لازمة، لا، هو البدن كالدابة، البدن كالدابة، فمن المحرك للدابة؟ فاهمين يا جماعة؟ يعني لما نيجي نقول السيارة مثلا اللي انت بتقطع بها الطريق، السيارة لو انت ما حركتهاش مش هتتحرك، فحينها يصدق ان احنا نقول احنا قطعنا الطريق بالسيارة، يصدق ذلك، ويصدق ان يقول لولا السائق لما قطعنا الطريق، صح؟ فكذلك البدن والايه والقلب، فالقلب هو السائق والبدن الدابة السيارة. اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا شك أن تقوى القلوب تنعكس على الجوارح، فتظهر تقوى الجوارح. خلاص، أنا بحاول دايما يعني أوجه كلام العلماء علشان الناس، في بعض الناس عندها مفاهيم مغلوطة، ولا نحسب يعني أن أحدا من هذا المجلس عنده هذه المفاهيم، لكن على كل حال نوضح هذا. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق، فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير. فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير، ومعنيين جمال جدا الحقيقة. العزيمة، تجد صاحب العزيمة يقطع الطريق أسرع، لكن المعنى اللي شدني والمحبة في عارف انت لما تكون مسافر لترى حبيبك، او رايح مشوار عشان تشوف حد بتحبه او حد بتأنس بقربه، كيف يكون ذلك هو وقود رحلتك، وتستعذب فيه العذاب وتذلل به الصعاب. كذلك الحال مع الله، ولله المثل الأعلى. لو كنت تحبه حقا لا استعذبت العذاب في سبيل الوصول إليه سبحانه وتعالى، ولا طاب سيرك. يعني تجد بقى اللذة التي تكلم عنها السلف، إزاي يستلذوا بقيام الليل، إزاي يبقوا مبسوطين بالدرهم اللي طلع أكتر من الدرهم اللي اتبقى، زي ما قالوا كده إيه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما تركت. فازاي المعاني دي؟ هم عارفين المحبة بقى تقودهم خلاص، زي ما انت كده في يعني لعل الله عز وجل يعني نصب لذلك شاهدا في الدنيا. شوف كده حال يا جماعة اللي بيسافر عمرة ولا حج، ازاي قلبه بيبقى طيران وازاي مش بيفكر في الفلوس اللي دفعها. يعني تجد انه بيدفع ألوفات وهو مبسوط انه بيدفع الألوفات دي. ليه؟ لانه رايح لبيت حبيبه سبحانه وتعالى. قال: والتقدم والسبق الى الله سبحانه انما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة، فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل، فإن ساواه في همته تقدم عليه بعمله. وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان. فأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان موفيا كل واحد منهما حقه، فكان مع كماله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى ترم قدماه، ويصوم حتى يقال لا يفطر، ويجاهد في سبيل الله ويخالط أصحابه، ولا يحتجب عنه، ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن حملها قوى البشر. إحنا مع أقل وارد، مع أقل وارد نترك السنن ونترك مع أقل وارد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تخرج من المسجد كأنك لابسك عفريت، مع أقل وارد. طب يا عم السنة، طب يا عم أذكار ما بعد الصلاة، طب مفيش. مع أقل وارد نترك قيام الليل بأقل الحجج وخلاص. يعني أنا مش عارف قيام الليل اتكرر كتير، خلينا النهاردة إيه نبقى في وعد بينا كده، من النهاردة إذا في قيام الليل ولو بركعتين والوتر خلاص، لمن لا يقوم يعني، من يقوم طبعا خلاص يعني يفتح الله عليه. هو قيام الليل يتكرر كده كتير يعني، يعني بدون قصد يعني، مش محضر ان اتكلم كل شويه يظهر قيام الليل في الكلام. فلعل ايه من بركات المجلس انه ممكن تبقى بدايه للناس اللي زي كده ان ايه نبدا قيام الليل من النهارده ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين. ونأخذ كده بعض الدقائق في التوهم. عن صفوان قال: كنت آخذا بيد عبد الله بن عمر، فأتاه رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يستره من الناس، فيقول: يا عبدي، أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. ثم يقول: يا عبدي، أتعرف ذنب كذا وكذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد، فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال: بين عبد الله بن عمر يطوف بالبيت إذ عارضه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فذكر مثله. قال سعيد: قال قتادة: فلم يحزن يومئذ أحد، فخفى حزنه على أحد من الخلائق. عن ابن مسعود أنه قال: ينشر الله عز وجل كنفه يوم القيامة على عبده المؤمن، ويبسط كفه لظهرها، فيقول: يا ابن آدم، هذه حسنة قد عملتها في يوم كذا وكذا قد قبلتها، وهذه خطيئة قد عملتها في يوم كذا وكذا قد غفرتها لك. فيسجد، فيقول الناس: طوبى لهذا العبد الصالح الذي لم يجد في صحيفته إلا حسنة أو قال في كتابه. يعني كأنه لما سجد رفع الله الكنف والستر، فرآه الناس على هذه الحال ساجدا، فتوهموا أن سجوده ذلك لما رأى من الحسنات التي في كتابه، والحقيقة أن الله عز وجل قد ستر عنهم سيئاته. فكما أن ستر الله عز وجل سيئاتنا عن عباده في الدنيا، فنرجو أن يتمم الله عز وجل ستره علينا يوم القيامة بأن يستر سيئاتنا وبلاوينا وجهلنا وظلمنا وإجرامنا، وأن يغفر ذلك. قال عن عبد الله بن حنظلة قال: إن الله عز وجل يقف عبده يوم القيامة فيبدي حسناته في ظهر صحيفته، فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول: إني لم أفضحك به اليوم، وإني قد غفرت لك اليوم. فيقول عندها: هلم اقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، حين نجا من فضيحة يوم القيامة. وأنت الآن يعني اعمل عقلك الآن في سيئات تخاف أن تفضح بها، يعني كل واحد منا كده أكيد ليه خبيئة من سيئة في زمان كان لهم خبايا من الحسنات، أمثالنا اليوم خباياهم كلها يعني زفت وحاجة يعني. ففكر كده في هذه الخبايا لو ظهرت، ظاهرك ظاهر المتدينين وسمتك ذلك السمت الحسن، لكن عندك خبايا لو ظهرت لفضحت بين الناس. فتخيل أن يعني أنت إيه يعني لو ظهرت الآن هتفضح من كم واحد؟ يعني 1000 واحد، 2000 واحد اللي يعرفوك يعني في الدنيا دي في الكوكب ده. فتخيل بقى أن تكون فضيحتك يوم القيامة على رؤوس الخلائق اللي هم فيهم مين؟ اللي فيهم النبي عليه الصلاة والسلام واقف ويشوف خبيئتك هذه، واللي فيهم أبو بكر وعمر وباقي الأنبياء أصلا قبل هؤلاء، وقبل ذلك كله أن تكون هذه الفضيحة بين يدي ربك سبحانه وتعالى. فنتوب يا جماعة، نتوب من هذه الفضائح ومن هذه الـ يعني المدنسات. إني ظننت أني ملاق حسابي حين نجا من فضيحته يوم القيامة. وأما الأمر الآخر فإما أن يقول لك: عبدي أنا غضبان عليك، فعليك لعنتي، فلن أغفر لك عظيم ما آتيت، ولن أتقبل منك ما عملت. فيقول لك في ذلك عند بعض ذنوبك العظيمة أن يقول لك: أتعرفها؟ فتقول: نعم وعزتك. فيغضب عليك فيقول: وعزتي لا تذهب بها مني. فنحن على يقين بفعلنا، احنا متأكدين كلنا احنا أجرمنا، وعلى شك بأي يعني الطريقة الأمرين يعاملنا الله عز وجل. فنادى الزبانية فيقول: خذوه، فما ظنك بالله عز وجل يقولها بعظيم كلامه وهيبته وجلاله؟ فتوهم إن لم يعفو عنك، وقد سمعتها من الله عز وجل بالغضب، وأسند إليك الزبانية بفظاظتها وغلظها وغلظ أكفها، مستدفرة بأزمة من النيران غضابا لغضب الله عز وجل بالعنف عليك والغلظ والتشديد. فلم تشعر حين قالها إلا ومجسة غلظ أكفهم في قفاك وعنقك، فتوهم غلظ أكفهم حين قبضوا على عنقك بالعنف يتقربون إلى الله عز وجل بعذابك وهوانك، فتوهم نفسك مستجذبا ذليلا موقنا بالهلاك، وأنت في أيديهم وهم ذاهبون بك إلى النار، مسود وجهك، تتخطى الخلائق بسواد وجهك وكتابك في شمالك، تنادي بالويل والثبور، والملك آخذ بضبعيك ينادي: هذا فلان ابن فلان شقي شقاء لا يسعد بعده أبدا. اللهم سلم، لقد شهرك بالغضب والسخط عليك، ولقد تمت فضيحتك عند خلقه، فأخلف حسن ظن الظانين بك، وحقق تهم المتهمين لك، ولعله إن فعل ذلك بك فعله بتصنعك لطاعته عند عباده بطلب المنزلة عندهم بسقوط المنزلة والجاه عنده سبحانه وتعالى، ففضحك عند من آثرته عليه في المعاملة ورضيت بحمده على طاعة ربك عز وجل عوضا من حمده إياك تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.